وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نكمل اليوم بمشيئة الله تعالى الحديث عن الأسماء الموصولة، وقلنا إن الاسم الموصول ينقسم إلى قسمين، هناك موصولات خاصة، عليكم السلام ورحمة الله، هناك موصولات خاصة مثل الذي والتي واللذان واللتان، عليكم السلام ورحمة الله، واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي. توقفنا عند اللاتي وقلنا ان بذلك تنتهي وينتهي الحديث عن الموصولات الخاصة، ونضيف اليها الألي من الموصولات كذلك، الايه الألي. الألي نقول حضر الألي نجحوا، وجاء وحضر الألي نجحنا، أي أن الألي يستعمل للإيه؟ للمذكر والمؤنث. يبقى الألي يمكن أن يستعمل للمذكر ويمكن أن يستعمل للإيه؟ للمؤنث، اسم موصول طبعا مبني على الايه؟ مبني على السكون. فمثلا في هذا المثال نقول حضر فعل ماض، الألي فاعل مرفوع، شكرا جزيلا، الألي تفضل فاعل مرفوع او اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. الألي اسم موصول مبني على الايه؟ على السكون في محل رفع فاعل. يبقى الألي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل، وذلك في المثالين. وطبعا جملة الصلة ايه؟ نجحوا ونجحنا، جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، فعل هو النجح والفاعل اللي هو الجماعة، والفعل هنا نجح والفاعل اللي هو ايه؟ نون الايه؟ نون النسوة. خلاص الجملة كلها جملة الصلة لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. ويمكن ان يستعمل الألي مع غير العاقل، مع غير الايه؟ مع غير العاقل، مثل ايه؟ مثل قولنا ستندم على الأيام الألي ضيعتها، ستندم على الإيه؟ على الأيام الألي ضيعتها. ويجوز أن نقول ستندم على الأيام الإيه؟ التي ضيعتها، تمام كده؟ فهنا الألي اسم موصول بيعود عن الأيام، وهو للجمع المذكر أو للمؤنث، عاقل أو غير عاقل، هنا غير إيه؟ غير عاقل. الأيام مجرور بعلى، والألي صفة لإيه؟ صفة للأيام، صفة للأيام، اسم موصول مبني على الإيه؟ ها؟ على السكون في محل إيه؟ لا، صفة للأيام، الأيام مجرورة في محل جر لأنه صفة للإيه؟ للأيام. يبقى الألي اسم موصول مبني على السكون في محل جر لأنه صفة للإيه؟ للأيام. هناك تنبيهات كتبتها ولخصتها هنا، منها هذا التنبيه اللي هو الألي ده، هو يستعمل للجمع مذكرا ومؤنثا ولغير العاقل، تمام؟ عليكم السلام. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الأسماء الموصولة الايه العامة أم الخاصة؟ الايه الخاصة. الموصولات العامة قلنا ان ايه اللي هي ايه ها الموصولات العامة او المشتركة، العامة او الايه او المشتركة اللي هي ايه ما من الاول وما وزو وذا وال، من وما وزو وذا وايه وال واي، ست موصولات. وركزنا في الكتاب على ايه على من وما، لانه دول الاصل عندنا في الموصولات العامه او المشتركه او الموصولات التي يكثر تداولها. فعندنا من الاكثر فيها ان تستعمل مع ايه مع العاقل، الاكثر فيها ان تستعمل مع الايه مع العاقل، ده ايه ده من، تمام كده كاسم موصول. اسم موصول يبقى معرفه ولا نكره؟ معرفه، لان احنا بندرس في الايه في المعارف، والموصولات هو القسم الكام من المعارف؟ قسم، احنا قلنا العلم الضمير الاول، العلم اسم الاشاره، ده رقم كام؟ الموصولات رقم 4 من الايه من المعارف. قلنا الموصولات عامه بتنقسم الى قسمين، موصولات خاصه وموصولات عامه. خاصه انتهينا منها بالحديث عن الاولي اللي هي جمع يصلح للمذكر والمؤنث والايه غير العاقل، والامثله قدامنا هنا. العامه اللي هي من وما، فبنقول من الاكثر فيها ان تستعمل مع الايه مع العاقل. قال تعالى ومن عنده علم الكتاب، ومن ايه ده عاقل ام غير عاقل؟ عاقل، يبقى التقدير ايه والذي عنده علم الايه علم الكتاب. افمن زين له سوء عمله، برضه افمن اي الذي زين له ايه، هل الذي زين سوء عمله كما ليس كذلك؟ تقدير كده يعني، يبقى بمعنى الايه بمعنى الذي، كل ده بمعنى الايه الذي. يبقى انت المقياس عندك ان تعرف ان من موصوله ان انت تضع مكانها ايه الذي، او تصلح ان تكون بمعنى الذي او التي، يعني لانه موصول عام مشترك، مشتركه او عامه يعني ايه يعني تصلح للايه تصلح للمذكر والمؤنث والجمع والمفرد والمثنى كله. اما اقول ايه اعجبني من ايه نجح، طيب ممكن اقول اعجبتني بس ايه اعجبتني ها من ايه نجحت، وممكن اعجبني من ايه نجحوا ومن نجحنا وهكذا، ومن نجح وهكذا. زي حضرتك الايه تصلح لغير العقل، تصلح، ولكن الاكثر فيها ان تستعمل مع الايه مع العقل، تمام كده. نعم، من هقول اهوت الاصل في من انها لغير الايه لانها للعاقل، ده الاصل والاكثر. والاصل في ما ان تكون لغير الايه لغير العاقل، ولكن يصح ان تحل هذه محل تلك، ان تستعمل دي مكان دي، خد بالك. الاصل والاكثر انها تستعمل للعاقل، وهنا الاصل دي لغير الايه لغير العاقل، ولكن يجوز ان نستعمل من مع غير الايه غير العاقل. طبعا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، معناها ايه موصوله ولا ايه والتي تقنط ايه من كن، او اللائي يقنطن من كن مثلا يعني، ذلك يبقى هو موصول عام يصلح لكل هذه الايه الاشياء ومنه الأصل فيها كما قلت لحضراتكم إنها للإيه؟ للعاقل. نعم؟ لا، يقنت للمؤنث، ولكن لفظ من نفسه لكونه عاما، يعني اللفظ نفسه عام يصلح التذكير والتأنيس والإفراد والجمع، حينئذ يجوز أن تذكر معه الفعل وأن تؤنس معه الإيه؟ الفعل. يعني يجوز أن نقول إيه؟ ومن تقنت من كنا ومن يقنت من كنا، دي من ناحية نحوية، من ناحية النحوية البحتة يجوز هذا أن تقول ومن يقنت ومن تقنت ومن يعمل ومن تعمل، وهكذا تؤنس وتذكر، لأن اللفظ نفسه لفظ من عام مشترك عام. لو جبت الذي مثلا هقول الذي يقنت، يبقى أنا اتحكمت في السطر كده، اتحكمت بحاجة ايه معينة، يبقى الذي يقنت. طب جبت التي اقول التي ايه تقنت، انما جبت من يبقى يصح ان انا اقول ايه يقنت وايه وتقنت، دي من ناحية نحوية. انما ليه بقى جات انت السؤال اللي حضرتك قلت انت تعرفه ليه، ان هي جات بالياء يعني بالتذكير، رغم ان هي في سياق الحديث عن الناس، صح كده؟ ليه؟ لان القنود صفة غالبة على الرجال، لانه بيحتاج للقوة وللجهد، تبالك؟ ولذلك ربنا قال في سورة التحريم عن السيدة ايه آسيا بنت فرعون، آسيا امرأة فرعون، وكانت من الايه وكانت ما قالش وكانت من القانتات، قال وكانت من الايه من القانتين، يعني بصيغة جمع التزكير، لان الاصل في القنوت ان يكون صفة لمين؟ للرجال. ولذلك لما اما الرجال يتخلون عن القنوت يبقى كأنهن تشبهن بالايه بالنساء. حتة دي تاني، حتة مهمة دي، زي القرن السواد. بتقول ايه حضرتك؟ ثواني لا لا لا لا تعارف، نقول الاصل هقول لحضرتك حاجة. هناك باب كبير ذكره الخطيب القزويني في كتاب الإيضاح يسمى باب التغليب. تغليب يعني ايه؟ يعني ان انا بقى اغلب حاجة على حاجة. دايما تلاقي الرجال بيدخشوا او النساء بيدخلوا مع الايه؟ مع يعني ربنا يقول مثلا ايه يا ايها الذين امنوا، هل الخطاب هنا مش خطاب للمذكر؟ هل الخطاب للرجال بس ولا الرجال والنساء؟ للرجال والايه والنساء. فلما بقول الاصل بقول ان الاصل تغليبا، معنى ذلك ان هي مش قاعدة، لذلك انما الاصل، ودي استنباطات للعلماء وللمفسرين. السؤال اللي بتقول ايه بقى؟ السيدة مريم. السيدة مريم. فبنقول ان تاني عايز سعيد ان هي حته ثاني، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل ايه وتعمل صالحا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وايه وتعمل صالحا، نقف مع ديت ومع دي الاثنين، يقنط وتعمل. المثال بتاعنا ده هو جاي في ايه؟ في الموصولات. الموصولات الايه؟ العامه ولا المشتركه ولا المشتركه والعامه ولا الخاصه؟ المشتركه والعامه، اللي هو من اهو، من بمعنى ايه؟ بمعنى الذي او التي او الذين، لانه موصول ايه؟ موصول عام. ولذلك عشان لفظه مؤهل من حيث البنية بتاعته، من حيث التركيب، ان هو يأتي مع المذكر والمؤنث والجمع والمثنى والمفرد وكل هذه الاشياء، فبيقبل ان يذكر معه الفعل فنقول يقنط، ويقبل ان يؤنث معه الايه الفعل فنقول ايه تقنط. معايا ولا ايه؟ يبقى يقبل التذكير والايه والتأنيث. طيب لو جبنا مكان الذي هنقول ايه؟ الذي ايه يقنط، يبقى انا محكوم بايه؟ بالتذكير. طب التي هقول التي ايه تقنط، يبقى انا محكوم بالايه؟ بالتأنيث. لا انا بتكلم لو في غير القرآن جبنا الذي، لو في غير القرآن جبنا الايه الذي كموصول، يبقى انا اتحكمت ان انا اذكر معاه الايه الفعل، انه موصول خاص. موصول ايه؟ خاص، يعني خاص بانه بالدلالة على المفرد المذكر. التي موصول خاص بالدلالة على الايه؟ المفرد المؤنثة. يبقى لما اجيبها اتحكمت ان انا دلوقتي اذكر انس معها الايه معها الفعل أو التي إيه تقنط. آه إنما من عشان موصول عام يصلح معه أن يذكر الفعل وأن يؤنث، بنستدل به على إن من موصول للإيه بمعنى موصول عام يستعمل للإيه للعاقل، يستعمل الأصل فعل يستعمل للإيه للعاقل، فهو بمعنى التي. تمام كده الكلام أو السؤال، لما ذكر الفعل معه؟ من ناحية النحوية في حتتين، حتة نحوية وحتة بلاغية أو دلالية. نحوية يعني إيه؟ يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ بلاغية، طب ليه جت كده؟ اشمعنى جت كده؟ إذا كان ينفع، ينفع دي وينفع دي، اشمعنى جت ديت؟ بقى استنباط بقى. نحوية ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأنه موصول إيه؟ موصول عام، فما فيش مشكلة، وعشان كده جت وقتها عمليات بعدها. خد بالك، يبقى مرة تيجي بالياء، مرة تيجي بالتاء. تركيبة الموصول نفسه صالحة كتركيبة وكبنية ان هي يذكر معها الفعل ويؤنث معها الايه الفعل ده، هذا من الناحية النحوية. اما من الناحية البلاغية، اثر التذكير مع الايه مع القنوط، لان القنوط صفة غالبة على الرجال، او ينبغي ان تكون كذلك، لان القنوط يحتاج الى جهد والى مشقة، الى جهد والى ايه والى مشقة. طبعا ده مش معنى كده إن, ان ان ان كل الرجال يقومون بالقنوط على اكمل وجه، وليس فيه اتهاما للنساء انهن يقصرن في القنوط. ربما تكون هناك امراه تكثر من الايه من القنوط وقيام الليل وغير ذلك من هذه الاشياء، وربما يكون هناك رجال كثر لا يقومون ولا يقيمون الايه الليل، ولكن انا بتكلم عن الاصل. الاصل كصفه غالبه أن يكون القنوط صفة لمين؟ للرجال. ولذلك إذا أهمل الرجال في هذا القنوط أو في قيام الليل ولو ركعتين على الأقل، يبقى كأنهن حينئذ يتشبهن بالإيه؟ بالنساء في الركون إلى الدعة والخمول والنوم وما شكل ذلك من هذه الإيه؟ الأشياء. لما جينا على العمل، العمل مطلق، العمل إيه؟ مطلق، أي عمل بقى، أي عمل خير، صدقة، كذا كذا كذا، فقال لك إيه؟ وتعمل، لان ربنا ايه، لان العمل يكون للذكور ويكون للناس، بدليل قول الله تعالى ايه ومن يعمل من الصالحات إيه؟ من ذكر او انثى. شفت بقى، ومن يعمل من الصالحات من ايه من ذكر او انثى وهو مؤمن فكذا. فالمهم ان احنا عندنا ان من موصول عام من الموصولات العامه المشتركه، والاكثر فيه ان يرد للعاقل، والاصل فيما ان يرد لايه ان ترد لغير الايه العاقل، مثل قول الله تعالى ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. هنا ما بمعنى ايه الذي، تمام، موصول عام كذلك، والمقصود بما عندكم ايه كل زخرف الايه الدنيا، كل ما في الحياة الدنيا من ايه من زخارف ومن أموال وغيرها وأعراض. هذه الأشياء استعملت فيها ما مع العاقل أم مع غير العاقل؟ مع غير العاقل. ما عندكم المقصود هنا الملكية الخاصة، مش الإنسان، الأشياء يعني المملوكة المتداولة، تمام كده. وكذلك ما عند الله برضه يعتبر غير عاقل، لأنه الجنة وغيرها وما شكل ذلك أشياء يمتع بها يتمتع بها الايه المسلم أو العاقل. فإذا ما هنا الأصل فيها أن تستعمل مع غير العاقل، ومن الأكثر والأصل فيها أن تستعمل مع الإيه مع العاقل. ترد من لغير الإيه، ترد من لغير الإيه العاقل، زي إيه قال تعالى والله خلق كل دابة إيه، خلي بالك كل دابة عاقل ولا غير عاقل، والدابة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، يعني يشترك فيها العاقل وغير العاقل، يعني الإنسان يطلق عليه كذلك دابة. طيب والله خلق كل دابة، فمنهم من يمشي على إيه على بطنه، ومنهم من يمشي على إيه على رجلين، ومنهم من يمشي على إيه على أربع. من هنا استعملت مع غير الإيه مع غير العقل، هو الأربع هنا مش غير عقل، والبطن غير عاقل، تمام كده. طيب يبقى استعملت مع غير العاقل. وكذلك ما الأصل فيها كما قلت لحضراتكم أنها تستعمل لغير العاقل وترد للايه للعاقل ولغير العاقل، زي ما جت هنا للعاقل ولغير العاقل من، كذلك ترد ما يعني تخالف الاصل، الاصل كانت تستعمل للايه لغير العاقل، ترد برضو للايه للعاقل ولغير الايه ولغير العاقل مع بعض، يعني كقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الايه ماء هنا وماء هنا كمان وما في الارض، الاثنين اسم موصول عام وردت للعاقل ام لغير العاقل ام لهما معا؟ لهما معا، لان المقصود به الانسان والجن والجماد وكل ما على ظهر الارض وكل ما في السماوات وما في الايه وما في الارض، كما قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه تسبيحهم. وممكن تيجي للعاقل، ممكن تيجي للايه للعاقل مفردا يعني للعاقل بس، زي ايه ها فانكحوا ما طاب لكم من الايه من النساء، ما هنا بتعود على مين، عاقل ام غير عاقل؟ عاقل. حد يقدر يقول ايه حد يقدر يقول غير كده؟ لا عاقل طبعا، ما اقدرش اقول ممكن، ممكن لو مفيش عاقل، انا عن نفسي قلت عاقل خلاص. فيبقى هنا ايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء موصول عام يستعمل هنا مع ايه مع العاقل، يبقى خالف الاصل وجاء على ايه على على غير الاصل، لانه يستعمل مع العاقل ومع غير الايه ومع غير العاقل. طيب جمله الصله لا محل لها من الاعراب، بقي معانا ايه عشان ننهي الاسم الموصول جملة الايه الصلة ديت لا محل لها من الايه من الاعراب، يعني لما اقول ايه جاء الذي اكرمته تمام كده، يبقى جملة الصلة فيها حاجتين لازم نعرفوهم، اول حاجة ان هي لا محل من الاعراب، ثاني حاجة انها لابد ان تشتمل على ضمير يعود على الايه على الموصول تمام كده، الحاجتين دول لازم نعرفهم عن جمله الصله. جمله الصله اول حاجه ان هي لا محل لها من الاعراب، ثاني حاجه ان هي لابد ان تشتمل على ضمير يعود على الايه على الموصول. فين الضمير اللي هنا؟ جاء الذي، فين الموصول؟ فين الموصول الاول؟ الذي. ففين جمله الصله؟ اكرمته، اكرمته دي جمله مكونه من ايه فعل والتاء للايه فاعل والهاء مفعول ايه مفعول به، يبقى جمله فعليه مكونه من فعل وفاعل ومفعول تمام. طيب ده اعرابها اللي هو تفصيلي، انما في النهايه بعد ما اعرفها هي تفصيلي، لو انا عايز اعرف بالظبط يعني هقول ايه والجمله جمله الصله لا محل لها من الايه لا محل لها من الاعراب تمام كده. طيب فين الضمير اللي بيعود على الاسم الموصول؟ الهاء اللي هو المفعول به ده اكرمته، ولذلك لو لازم الضمير ده يبقى مطابق للاسم الموصول، لو قلت جاءت التي هقول اكرمته ولا اكرمتها؟ اكرمتها، وهكذا. يبقى الضمير ده هو جمله الصله لابد ان تشتمل على ايه على ضمير يعود على الايه على الموصول تمام كده. وبكده يبقى انتهينا من الحديث عن الايه الاسم الموصول. ممكن الضمير ده يكون مستتر يعني ما يكونش ظاهر، زي ايه حضر الذي ايه نجح. فين جمله الصله هنا؟ نجح دي فعل ولا جمله كامله؟ فعل بس يعني لا يعني جمله مكونه من ايه يعني، ينفع ان انا اقول عليها جمله ولا هي فعل بس؟ جمله ليه؟ لانها في فاعل تقديره ايه هو تمام كده، ضمير مستتر يبقى جمله فعليه. ايه الضمير المستتر ده بيعود على مين؟ على الذي تمام كده. ولذلك قلت ايه حضرت التي هقول ايه نجحت، التاء للتانيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على من؟ على التي. يبقى المهم ان يكون في تشتمل جمله الصله على ضمير يعود على ايه على الموصول، سواء كان هذا الضمير ظاهرا ام ايه ام كان مقدرا. خلاص اتفضل. ايوه من وما سبح لله ما ايه تفضل ما انا قلت لحضرتك دوت ان السياق هو اللي بيحدد الكلام دوت. الاصل فيها احنا بنتكلم كتقعيد نحوي اصل بحثي بحث ان احنا بنقول ان من للايه الاصل فيها للعاقل والاصل في ما لغير الايه لغير العاقل. ترد من احيانا لغير العاقل وترد ما احيانا للايه للعاقل زي سبح لله ما في السماوات وما في الارض. سبح لله من في السماوات ومن في الارض لا يسأل عنه اصلا لانه هو وارد على الايه وارد على الاصل وارد على الايه انت واخد بالك وارد على الاصل. الاصل ان احنا ان المسبحين هم من هم العقلاء. الاصل ان الله عز وجل خلق الانس والجن ليعبدوه وبالتالي يكونوا ايه مسبحين ويكونوا مخاطبين بالعباده فده وارد على الاصل. انما اللي يسأل عنه ليه جت ماء جت ماء ليه لانها لتعم العاقل وغير العاقل ولتشير الى ان كل ما على ظهر الارض وكل ما في السماوات والارض يسبح لله عز وجل فليس التسبيح مقصورا على الانسان مره خاصه العاقل ايت وده الاصل فيه وعشان تقول له ان انت يعني انت الاساس انت ايها الانسان ايها العاقل انت المخاطب بهذه الايه بهذا التكليف. وبعد كده نعم الاكثر غير العاقل ما فيش مشكله بس هو سيد المقدم بيسال على حته معانا اشمعنى جت هنا من مره وهنا ماء مره فمن الاصل فيها ان هي ايه ان هي للعقلاء والاصل في التكليف ان يكون لمين للعقلاء تقول حضرتك. فكان الخطاب هنا بي بي يعني ايه في نوع لفت حلوه برضه ديت في نوع من الشده تفضل الشدة على العقلاء يقول لهم يعني ركزوا انتوا خلقتوا في هذا لهذا الاصل خلقتم لهذا الايه لهذا الاصل. طيب الموضوع ان جت من ان جت ماء ليه عشان تقول لنا ان الله عز وجل غني عن ايه عن عبادتنا عشان كده قال ايه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الايه هو الغني الحقيقي يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كل شيء في الكون بيسبح بحمد الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح إيه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالأولى أفادت التخصيص والثانية أفادت الإيه التعميم. كده احنا خلصنا المذكرة. طيب في في تنبيهات يا اخوانا ذكرتها هنا من مش يعني يا ريت نركز كده ونمنع الكلام عشان نسمع. يلا يا اخوانا معايا اخوة الفضلاء من احنا قلنا ان هي ايه موصول ايه عام. طيب ما وردتش معانا قبل كده في استعمالات تانية لم يرد لها استعمالات اخرى من غير من دي حاجة تانية من مش احنا خدناها فضيلة شرط خدنا ايه من يذاكر يبقى ممكن تيجي ايه ترد لمن استعمالات ايه اخرى استعمالات اخرى متعددة لمن ممكن تيجي شرطية زي ايه من يذاكر ينجح معايا. يبقى من هنا موصولة ولا شرطية؟ ايه اللي حدد الكلام؟ السياق والمعنى. طيب ايه رأيك في ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله الى اخره. هنا ايه؟ استفهام. من ذا الذي؟ الله عز وجل يسأل العباد ويحثهم على فعل الايه؟ الخيرات. طيب ممكن تيجي موصولة زي ومن عنده ايه؟ موصولة زي ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الايه؟ الكتاب. يبقى اللي بيحدد الكلام ده كله الايه؟ السياق او المعنى، هو اللي بيحدد اتجاه ايه؟ من. طيب وزيها برضو ايه؟ زيها ايه يا اخوانا؟ ماء برضو. زيها برضو ايه؟ ماء لها استعمالات متعددة برضو. ممكن تيجي برضو ايه؟ شرطية هي تقصاطها هي وما تفعلوا من خير يعلمه الايه؟ يعلمه الله. تمام كده؟ ادي فعل الشرط اهوت، وادي ايه؟ جواب الشرط. شرط جازم يلزم ايه؟ فعلين. ان احنا خدناها بكده تمام. يبقى هنا من ما ايه؟ شرطية. طيب وممكن تيجي ايه؟ استفهام برضو ولا ما تجيش؟ اما اقول لك ما الخطب او ما الامر؟ لا، ما الامر؟ ما الايه؟ ده ايه؟ استفهام. يبقى جاءت ماء استفهاميه كذلك. انا عايز اقول لك ان ماء مش بس موصول، ترد استعمالات ايه؟ متعدده. احنا خدنا الاستعمالات دي قبل كده، هناخدها بعد كده ان شاء الله. طيب ممكن تيجي كذلك ايه؟ موصوله زي ايه؟ ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟ باق. يبقى ما هنا ايه؟ موصوله. ما هنا موصوله، هنا استفهاميه، هنا ايه؟ شرطيه. هنزود لها حاجه كمان اللي هي ممكن تيجي ايه؟ نافيه. اما اقول ايه؟ ما قام زيد. ما قام ايه؟ زيد. يبقى هنا ماء ايه؟ ماء للنفي، نافيه. يبقى ماء ترد بكل هذه الايه؟ المعاني. والذي يحدد ذلك كذلك هو الايه؟ هو السياق او المعنى. عشان كده انا حبيت انبه على التنبيهات دي، كاتبها هنا على اساس ان احنا ايه؟ ما نتوهش يعني، لما نلاقي حاجه نحددها من خلال السياق او المعنى. نعم؟ لا لسه ما طبعتش. لا، من ليست نافيها. طيب ما انا لسه اتكلم اهو، انا عايز اخد رايكم في حاجه. هو عندنا من ضمن الاسماء الموصوله العامه ال و اي، صح كده؟ وزو وايه؟ وذا. مش في الكتاب كده برضه ولا ايه؟ قال عنهم ايه في الكتاب؟ مش مقررين دول، صح كده ولا ايه؟ فانا كاتبهم هنا في الايه؟ في المذكره. هم مش موجودين عندك؟ لا، موجودين كده اجمالا، انما مش تفصيل. انها غير ايه؟ غير ملتفت اليها يعني. فانا كاتبهم هنا في المذكره عموما في حوالي ايه؟ صفحه واحده، صفحه ونص كده. اسيبهم لكم تقروهم وخلاص، بدل ايه؟ ما نشتغل فيهم كتير. من باب العلم بالشيء، يبقى انا برضو ما حرمتكمش من ايه؟ الحاجه ديت، وفي نفس الوقت مش هنشتغل فيهم عشان ايه؟ ناس ممكن تزعل، ممكن نضيع وقتنا فيهم كده يعني. ايه رايكم؟ نسيبهم كده خلاص؟ نشتغل في غيرهم خلاص. طيب هنسيب برضو الاسئله او حل الاسئله للاخر عشان الوقت معانا. عشان عايز احاول اخلص ان شاء الله النهارده الايه؟ الموصولات كلها. اللي فاضلين كلهم ما فيهمش مشكله يعني. المعارف قصدي. طيب يبقى احنا خدنا كده كم معرفه؟ اللي هم ايه وايه؟ الضمير. اولا الضمير، ثانيا ده كام رقم لا عايزين بالترتيب كده بس، ايه مش معانا ولا ايه؟ اولا ايه؟ الضمير. ثانيا، ثالثا اسم الاشاره، رابعا خامسا بقى هنا المعرف بايه؟ المعرف بايه؟ بال. المعرف بايه؟ بال. انا بقول في تعريفه هو اسم، هو اسم نكره، اسم ايه؟ نكره دخلت عليه ال. اما اقول مثلا ايه؟ كتاب، ده ايه؟ نكره. اما عاوز اعرف اقول ايه؟ الكتاب. الايه؟ الكتاب. والفرق بينهم زي ما قلت حضرتك قبل كده ان انا لما اقول ايه اشتريت كتابا يبقى اي ايه اي كتاب، لان النكره تصلح للدلاله على العموم او تفيد العموم يعني تدل على كثيرين. انما اما اقول اشتريت الكتاب يبقى ايه كتاب معين اردت ان ايه انا اشتريه. فعشان كده بنقول ان المعرب بقى تعريفه هو اسم اهو نكره زي كتاب مثلا دخلت عليه ايه ال، دخلت عليه ال فتعين بها وصار معرفه، يعني اصبح الكتاب ايه بعد ما كان نكره اصبح معين ومحدد وصار ايه معرفه. مثل طالب ومدرس نكرتان، فاذا ادخلت عليهما ال صارتا معرفه فتقول الطالب والايه والمدرس. طيب ال ده هي على انواع ايه متعدده. هناك ال على انواع متعدده. ال رقم واحد العهديه، ال الايه العهديه وال العهديه ديت اما انا اقول لك مثلا ايه كنت بتكلم معاك على كتاب معين وقلت لك اشتريت الكتاب يبقى قال هنا للايه للعهد الذهني. العهد الذهني يعني مع الكتاب المعهود في ايه في ذهنك، تمام كده. طيب اما اقول ايه اشتريت قصه كده في في في السياق في الكلمه مثلا اشتريت قصه وقرات القصه يبقى قال للعهد الذكري. العهد الايه الذكري يعني ايه الذكري؟ لا القصه اللي هي مذكوره قبل كده ذكرت في السياق الايه الجمله، لان انا ذكرتها بس مذكره اشتريت قصه وقرات الايه القصه يبقى هنا قال للعهد الايه للعهد الذكري. انما اشتريت الكتاب يبقى الكتاب اللي كان ايه في ذهنك او اللي كنت بتكلم معاك ايه عليه يبقى ده العهد الايه الذهني. وممكن تبقى للعهد الحضوري زي مثلا قول الله تعالى ايه اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم اللي هو المقصود بيهم ايه؟ لا يوم يوم يوم نزلت فيها دي الايه اللي هي يوم عرفه يوم ايه؟ يبقى نزلت في في في نفس اليوم الحاضر العهد الايه الحضوري، تمام كده؟ فعشان كده يقسم العلماء العهديه الى ثلاثه اقسام. الف العهد الايه؟ الذكري اولا عشان هو ده المقدم. ب العهد الذهني. جيم الايه العهد الحضوري. دي اقسام ال الايه العهديه. العهد الذكري قال تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا. مين الرسول ده؟ سيدنا موسى عليه السلام، صح؟ وقال بعد كده ايه فعصى فرعون ولا فرعون؟ ها؟ لا فرعون. من العصا؟ من العصا؟ فعصى فرعون الايه الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، تمام؟ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا ايه وبيلا. الشاهد معانا هنا ايه؟ قال ده هي قال في الرسول الثاني ده، تمام؟ قال هنا للعهد الايه لانها بتعود على الرسول الايه الذي ذكر اولا اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا موسى عليه السلام. ده معنى العهد الايه الذكري. فهنا الرسول معرفه بال. يبقى اما اقول لك حدد نوع بين النكره او او او استخرج المعرفه من او النكره والمعرفه مما يلي او من الات التاليه، تقول لي الرسول عندي نكره ولا معرفه؟ الرسول معرفه. طب حدد نوع المعرفه. معرف بال. نوع ال ايه؟ ال العهديه او ال او ال التي للعهد الايه الذكري. ليه؟ لان الرسول ذكر قبل كده يبقى ده معرفه معرفه بال التي للعهد الايه الذكري. طيب العهد الذهني زي ما قلت لك اشتريته الايه الكتاب، الكتاب اللي كان في ذهني انا وانت، او امول حضر الايه الضيف او المدرس، يبقى هو اللي هو معهود في ايه فاذهلنا ده للعهد الايه مفيش ملوش ذكر قبل كده بس هو ذهنيا معهود الكتاب كذا والضيف كذا والمدرس اللي احنا عارفينه او متعرفين عليه. فكذلك هذه هذا من ضمن ايه انواع المعارف اللي هو المعرف بايه بال التي العهد الذهني العهد الحضوري كقول الله تعالى اليوم ايه اكملت لكم دينكم. اليوم هنا المقصود بيوم ايه؟ يوم عرفة، نزلت الآية في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر في ايه في هذا المشهد الايه العظيم، ولذلك بيسموها التي للعهد الايه الحضوري. خلاص، دي بالنسبة اللي هي الاولانية اللي هي الايه العهدية. اتنين بنسموها الجنسية، الايه الجنسية، يعني بتفيد الجنس كله، بتفيد زي الانسان مثلا، اما اقول الانسان يبقى انا اقصد كل الايه كل افراد الايه الجنس. ولذلك بنسموه دي استغراق، اما اقول الانسان يبقى قال فيه تفيد استغراق كل افراد الجنس حقيقة، استغراقا حقيقيا دون تجاوز يعني. تمام، اما اقول الانسان كل الايه كل الانسان. طيب اما اقول استغراق مجازي، يعني الاستغراق نفسه ممكن يبقى استغراق حقيقي او استغراق مجازي، زي ايه اما اقول لك مثلا انت الرجل علما، واما اقول لا انت الفتاة خلقا او ادبا، بلك يبقى انا المقصود بكده ايه اما اقول انت الرجل علما، يعني انت الرجل الكامل في هذه الصفة، صفة الايه العلم. فقال اللي هي للاستغراق المجازي، قال الجنسية ده هي اللي هي بتفيد الاستغراق، اما استغراق حقيقي زي الانسان او مجازي زي الايه زي قولنا انت الفتاة ادبا، يعني انت الفتاة التي جمعت كل صفات الايه الادب، كأنها جمعت كل الصفات الجميلة التي ينبغي ان تكون في الايه في الفتاة، فقلت الفتاة، يعني هو ما فيش فتاة غيرها، في فتاة تانية، عشان كده ما قلناش للاستغراق جميع افراد الجنس، وانما قلنا الاستغراق كل صفات الايه الجنس، كل صفات الجنس. طيب احنا بنقول كلام عام كده لو عشان يعني يبقى عندكم ارضيه وهنشرحه برضو. بعد كده رقم 3 بالنسبه للآلة الجنسيه، آلة التي تفيد حقيقه الجنس، اما نقول الماء مثلا الهواء، الماء والهواء أشياء لا تتجزأ، أشياء إيه لا تتجزأ، وإنما المقصود بها جنسها كلها، الحقيقة بتاعت الإيه بتاعت الجنس كما سنرى. طيب فبنقول رقم 2 من أنواع ال، خلاص انتهينا من دوني، دول أقسام ال الإيه العهدية. رقم 2 ال الإيه الجنسية بتنقسم إلى كم قسم؟ أدي ألف الأول بنقوله الاستغراقية، أي الايه الاستغراقية، أي التي تفيد استغراق الجنس، أي التي تفيد استغراق الايه الجنس، وهي على صورتين. قال اللي بتفيد استغراق الجنس ده على كم صورة؟ على صورتين. الصورة الأولانية استغراق ايه؟ ايوه استغراق حقيقي، والتانية استغراق مجازي. استغراق ايه؟ مجازي. طيب الاستغراق الحقيقي والذي يستوعب، هو الذي يستوعب كل افراد الايه الجنس. تمام كده، مثل قول الله تعالى وخلق الانسان ضعيفا، المقصود بالانسان هنا ايه؟ كل ايه؟ كل انسان. ولذلك قال لك ان علامه التي الاستغراق الاستغراق الحقيقي ان يصلح مكانها كل، لفظ ايه لفظ كل، يعني ينفع ان انا اقول ايه وخلق الانسان ضعيفا، لا لا لا لو قلت معناه اقول ايه وخلق، لو قلت قال هقول ايه وخلق كل إنسان إيه ضعيفا. يبقى قال هنا استغراقية تفيد استغراق الجنس، وهنا على صورتين استغراق حقيقي الذي يستوعب كل أفراد الإيه كل أفراد الجنس. وخلق الإنسان ضعيفا علامتها أن يصلح مكانها إيه كل. خلاص. الاستغراق المجازي هو الذي يستوعب كل أفراد الجنس ولا إيه؟ ما ينفعش بقى هنقوله يستوعب خصائص الأفراد أو خصائص الجنس. تمام؟ خصائص الأفراد أو خصائص الإيه؟ الجنس. أما نقوله إيه؟ الرجل أقوى من المرأة. قول الله عز وجل وجعلنا من الايه من الماء كل شيء ايه حيا. الماء هنا المقصود بايه جنس كل ما يطلق عليه ماء او خصائص كل ما يطلق عليها ايه ماء. تمام كده. طيب نهوت الرجل اقوى من المرأة. الرجل اقوى من الايه عشان نوضحها يمكن على المثال هتبان اكتر شوية. بنقوله استغراق مجازي يستوعب خصائص الايه خصائص الافراد. تمام. الرجل من حيث اللي هو ايه لا احنا كده لخبطنا احنا كده لخبطنا لا لا لا احنا نقصد البتاع ده التالي بعد كده اللي جاي ان شاء الله. بنقوله استغراق المجازي والذي يستوعب خصائص الافراد مثل قولنا انت الرجل مثلا لو تركز الوقت أنت الرجل إيه؟ ها؟ أنت الرجل علما معذرة أنت الرجل إيه؟ علما وأنت الإيه؟ الفتاة أدبا أو خلقا. تمام؟ فلما بقول له أنت الرجل علما المقصود إيه؟ إن هو جمع كل صفات الإيه؟ العلم. خد بالك فعشان كده قلت يستوعب خصائص الافراد يعني خصائص العلم نفسها خصائص الرجل من حيث الايه العلم. وانت الفتاة ادبا قال هنا في الفتاة قال للاستغراق الايه المجازي لان انا لم اقصد ان انا اقول انت الرجل يعني انت الرجل الوحيد والناس كلها مش رجالة انما انا اردت ان انا اقول له انت الرجل الذي جمعت كل صفات الايه العلم يعني الكامل في هذه الصفة صفة العلم او او الكاملة في هذه الصفة اللي هي صفة الايه الادب انت الفتاة ايه ادبا. عشان كده انا لا اقصد انها هي هي وحدها التي يطلق عليها لفظ الفتاة وما عداها من الفتيات لا يمكن ان تسمى بهذا الايه الاسم وانما اردت انها جمعت كل المكارم التي ينبغي ان تتحلى بها الايه الفتاة من حيث الادب وغير ذلك من هذه الاشياء. عشان كده سمناها استغراق مجازي ما فيش نوع عليه استغراق ايه حقيقي. تمام كده. طيب بعد كده باء احنا قلنا كده قال الجنسية تفيد الاستغراقية تنقسم الى قسمين الاستغراقية خلاص الاستغراقية هذه تنقسم او على صورتين استغراق حقيقي واستغراق ايه مجازي. طيب التي تفيد حقيقة الجنس حقيقة الايه الجنس. تمام زي الآية بقى المثال اللي كنا كتبناه دلوقتي اللي هو ايه وجعلنا من الايه من الماء كل شيء ايه حيا. الماء هنا قال فيها لحقيقة الجنس نفسه جنس الايه جنس الماء. وكذلك الرجل قولنا الرجل أقوى من الإيه أقوى من المرأة. الرجل أقوى من المرأة لما قلت قال في الرجل والمرأة هنا معرفان أم نكرتان معرفتان أهما. تمام. طيب معرف بايه؟ لا بال. نوع ال ايه هنا؟ الجنسية. بص للاول خالص ان ال ايه؟ الجنسية. طيب الجنسية تفيد ايه؟ حقيقة الجنس، يعني بقطع النظر عن الافراد، بقطع النظر عن الايه؟ عن الافراد. هنا لما قلت وخلق الانسان اردت الله عز وجل قصد كل الايه؟ كل الناس، كل الانسان ايا كان ايه نوع هذا الانسان. انما اما اقول الرجل اقوى من المرأة اقصد ايه؟ ركز معايا كده، حقيقة الجنس، ان ان ان ان ان الرجال عموما الغالب العام بتاعهم او الصفة التي ينبغي ان يكون عليها الرجال انهم اقوى من الايه؟ من المرأة. طب هل هذا يمنع ان تكون هناك امرأة اقوى من الرجل؟ كتير، بقى في نساء كثر او كثيرات اقوى من الايه؟ من الرجل. ولذلك سمنا تفيد حقيقة الجنس، حقيقة الايه؟ الجنس. بصرف النظر عن الافراد، عشان كده ما ينفعش نقول ايه كل، ما ينفعش نقول انها استغراقية يعني تفيد استغراق حقيقي او غير ذلك، تمام كده؟ ليه؟ لانها يتخلف فيها بعض الايه؟ بعض الافراد، فهي بتشير الى حقيقة الرجولة والانوثة بصرف النظر عن الافراد، لان بعض هذه الافراد قد يتخلف عن هذا الايه؟ عن هذا الاستغراق. الكلام ده صعب شوية؟ منطق صح؟ منطق ده منطق، لا مش بلاغي، ده علماء المنطق بيتكلموا فيه الجنس وكذا وكذا، ولذلك هو صعب فعلا. انا شويه برضه عايز تركيز بس خلاص، وانا مقسمه التقسيمه ده عشان تبقى ايه تقدر تصعبه ان شاء الله. وبكده يبقى انتهينا من موضوع ايه؟ من موضوع المعرف بايه؟ بقال كده. رقم كام ده؟ رقم 5. اتفضل اسمع. تمام. طيب بعد كده فضل معانا كام نوع من انواع المعارف؟ 2 نوعين، سادسا وايه وسابعا. بس الاثنين طبعا ايه يعني مفهومش حاجه خالص، وبكده نبقى خلصنا منها. نعود بقى، لسه بدري طبعا، لسه بدري، كمل لحد الاخر. وخبر هنفتحه ماشي الكلام في الموضوع دلوقتي، بس لما نخلص عشان يعني نطمن ان احنا خلصنا اللي احنا عايزين نخلصوه، وبعد كده نتكلم زي ما عايزين نتكلم. المضاف رقم 6 من انواع المعارف، المضاف الى واحد مما سبق، المضاف الى معرفه، يعني المضاف الى ايه؟ الى معرفه. تعريفه لو عايزين نكتبه، واسم النكره اكتسب التعريف من اضافته الى احدى المعارف السابقه. اسم نكره اكتسب التعريف من اضافته الى احدى المعارف الايه؟ السابقة. يعني هو نكرة زي كتاب مثلا، تمام كده، بس لما ضفت المعرفة من المعارف اللي احنا اتكلمنا عنها زي العلم او الضمير او اسم الاشارة او الاسم الموصول او المعرف بقال، اصبحت ايه؟ اصبح معرفة. يعني هو التعريف بتاعه ما هوش ذاتي، وانما ايه؟ مكتسب من الايه؟ من الغير، من اضافته الى ما هو معرفه. ده اسمه المضاف الى معرفه، اللي هو المعرف بما يضاف الى احدى هذه الايه؟ المعارف. طيب لو بدانا بالترتيب كده، اول حاجه عندنا في المعارف اللي اخذناها ايه؟ الضمير. هنقوله مثلا ايه؟ المثال بتاعنا نيلنا، او كتاب، الامثله عندنا في الكتاب مفيش مشكله عادي. نيلنا من اطول انهار العالم، نيلنا، تمام كده. او كتابي جديد، كتابي جديد، اضيف الكتاب هنا وهو نكره الى ايه؟ الى الضمير اللي هي المتكلم، فاصبح ايه؟ اصبح معرفه. يبقى ما اقول لك كتابي معرفه ام نكره، تقول لي ايه؟ لانه اضيف الى ايه؟ الى ضمير، الى معرفه يعني اللي هو الضمير. طيب نيلنا من أطول أنهار العالم، معرفة نيلنا معرفة أم نكرة؟ معرفة. طيب نيل لوحدها نكرة، تمام؟ لأن نيل أي نيل. طيب من أطول نيلنا بقى، حتى لو كان الواحد مش معرف. أضيف إلى إيه؟ إلى نائل إيه؟ الفاعلين. يبقى أضيف إلى إيه؟ إلى معرفة اللي هو الإيه؟ اللي هو الضمير نائل إيه؟ نائل الفاعلين. فأصبح إيه؟ ها؟ أصبح معرفة. طيب ده بالنسبة للضمير. يبقى أي نكرة تضاف إلى ضمير تصبح معرفة، وقد اكتسبت هذا التعريف ليس تعريفا ذاتيا، وإنما اكتسبته من إيه؟ من الإضافة إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الضمير. الضمير نفسه هو اللي إيه؟ هو اللي عرفها. عشان لما أقول كتابه أصبح الكتاب محدد ولا ولا ولا ولا ولا غير محدد؟ أصبح إيه؟ محدد. خلاص. طيب اتفضل. تاني حاجة بعد الضمير إيه؟ ها؟ العلم. العلم زي إيه مثلا؟ كتاب محمد جديد. كتاب محمد جديد. هنا الجملة مكونة من ايه؟ من مبتدأ وايه؟ وخبر. كتاب مبتدأ مبتدأ ومحمد ايه؟ لا وجديد خبر. كتاب مبتدأ وجديد خبر. وكتاب مضاف ومحمد ايه؟ مضاف اليه. طيب كتاب اصلا في حد ذاتها او في اصل وضعها معرفة ام نكرة؟ نكرة. اكتسبت التعريف من اي شيء؟ من اضافتها للايه؟ الى العلم الواقع بعدها اللي هو محمد، فصارت ايه بذلك معرفة. عشان كده بنقوله كتاب مضاف ومحمد ايه؟ مضاف اليه. طيب رقم ثلاثة في المعارف، اخذنا الضمير اوت الاضافة الى المضاف الى ضمير، المضاف الى علم، المضاف الى اسم الايه؟ اسم الاشارة. اما اقول لك ايه؟ بناء هذه القصيدة بناء فني. واحد ناقد كده قاعد ماسك قصيدة شعر، ناقد أدبي وقاعد يبص فيها كده ويقرا فيها، فقال لك ايه؟ بناء هذه القصيدة، يعني تركيبة القصيدة ديت، بناء فني. بناء ايه؟ فني. يعني اكتملت فيها عناصر الصورة الأدبية، عناصر النقد الأدبي او عناصر النص الأدبي التي ينبغي ان تتوافر في الايه؟ في النص الأدبي، موجودة في هذه الايه؟ القصيدة. فقيلت بطريقة فنية. معايا؟ يعني مش قيلت بطريقة عشوائية. فبقول بناء هذه القصيدة بناء فني. كلمة بناء في حد ذاتها ناكرة ولا معرفة؟ ناكرة. أما أضفتها إلى هذه اللي هو اسم الإشارة، اسم الإشارة معرفة أم ناكرة؟ معرفة. فلما أضفت النكرة إلى اسم الإشارة أصبحت هذه النكرة إيه؟ معرفة. عشان كده بنقول في تعريف المضاف إلى المعرفة هو اسم نكرة اكتسب التعريف من إضافته إلى إحدى الإيه؟ إحدى المعارف. المعرفة هنا اللي هي مضاف إليها اللي هي اسم إيه؟ اسم إشارة. بناء هذه القصيدة بناء فني. يبقى بناء هذه أصبح إيه؟ أصبح معرفة. معرف بالإضافة إلى اسم الإيه؟ بالإضافة إلى اسم إشارة. طيب رقم أربعة الاسم الإيه؟ الموصول. أما أقول استعرت كتاب الذي نجح بتفوق، استعرت أخذت على سبيل العرية يعني كتاب الذي، يعني الشخص الذي نجح بإيه؟ بتفوق، تمام كده؟ الذي هنا اسم إيه؟ الذي اسم موصول. طيب فين صلة الموصول؟ نجح. فين الضمير اللي عاد على صلة الموصول؟ تقديره إيه؟ هو يعود على ايه؟ على الذي. بتفوق جر ومجرور متعلق به، تمام كده؟ والجمله كلها جمله الايه؟ اتصل الذي نجح بتفوق. طيب انا بقول استعرت اخذت على وجه العاريه كتاب الذي نجح بتفوق. كتاب في حد ذاتها معرفه ام نكره؟ نكره. لما اضفتها للذي اللي هو الاسم الموصول اصبحت ايه؟ معرفه. اصبحت معرفه، لان انا لما اقول كتاب كده يبقى اي كتاب، انما كتاب الذي نجح بتفوق يبقى انا خدت كتاب فلان ده هو اللي نجح بايه؟ بتفوق، معروف خلاص. يبقى اصبح هذا الكتاب كتاب ايه؟ مميز ومعين، ولذلك اصبح معرفة. ده رقم كام؟ اربعة. رقم خمسة المعرب قال أما أقول كتاب النحو مفيد، كتاب النحو إيه مفيد، يبقى هنا أضفت كتاب إلى إيه إلى النحو. الجملة دي مقارنة جملة اسمية أم فعلية؟ مقارنة من إيه وإيه؟ مبتدأ وخبر. في المبتدأ كتاب، والنحو ماله مضاف إليه، يبقى كتاب مضاف والنحوي مضاف إليه. طيب مفيد خبر الإيه؟ خبر الكتاب. فكتاب هنا اسم نكرة، ولكنه اكتسب التعريف من إضافته إلى المعرف بإيه؟ بأل، وهو الإيه؟ وهو النحو. وبكده يبقى لما أقول لك حدد نوع الاسم من حيث النكرة التنكير والتعريف فيما يلي، حدد نوع الاسم من ممكن يفسر كده، حدد أو بين نوع الاسم من حيث التعريف والتنكير مع بيان نوع المعرفة، مع بيان ايه؟ سؤال نكتبه برضو ده، حدد أو بين نوع الاسم من حيث التعريف والتنكير. بنا بين هو نكرة ولا ايه ولا معرفة؟ اللي هو ايه النحو معرب قال انت لا هتقول لي النحو من هذا المثال معرفة بالايه بقال، وكتاب النحو معرف بالايه بالاضافة، تمام. ما هي كل ما انت تمشيها على كل الايه الحاجات دي، يعني الضمير مثلا في كتابي معرف بالضمير، كتاب مضاف الى ضمير، برضو كتاب محمد، محمد نفسه معرفة لانه علم، كتاب محمد على بعضها معرفة لانه مضاف الى الايه العلم. السؤال بيقول حدد او بين نوع الاسم من حيث التعريف والتنكير مع بيان نوع الايه المعرفة فيما يلي، مع بيان نوع المعرفة فيما يلي. يبقى انا هجيب لك عدة مثلا امثلة وهتبين نوعها اذا كانت معرفة او نكرة. نكرة يبقى انتهى الموضوع خلاص، معرفة يبقى انت هتعرض المثال على كل انواع المعارف قبل ان تحدد نوع نكرة ولا معرفة الاول. لقيت معرفة يبقى خلاص تحدد نوعه، نكرة بقى هتطلعه نكرة، انتهى الموضوع. معرفة تحدد بقى نوعه اذا كان علم اسم يعني، او كان ضمير، تمام، او كان ايه اسم اشارة، او كان اسم موصول، او كان ايه معرف بال، او كان معرف بالاضافة الى واحد من هذه المعارف الايه السابقة. ده اللي ممكن يلتبس عليه، خلي بالك، يعني ممكن تلاقي كده ايه كتاب مثلا، كتاب دي نكرة بس هي مضافة لحاجة تانية، تبقى حضرتك فممكن يلتبس عليك الامر هنا تقول ده دي نكرة نطلعها خلص الاول من الموضوع. لا تبص تركز اذا كان مضاف، ولو مضاف هتقول انه مضاف لايه، مضاف لضمير، مضاف لاسم، مضاف لعلم يعني، مضاف لضمير، مضاف لاسم اشارة، مضاف لاسم موصول، مضاف للمعرف بال، او غير ذلك من هذه الايه الاشياء. كده يبقى اخذنا كم نوع من انواع المعارف؟ ستة. السابع بقى اللي هو رقم الحاجة الاخيرة خالص في انواع المعارف، النكرة الايه المقصودة، النكرة الايه المقصودة. الحديث عن النكرة المقصودة يعني هيخلينا نتعرض لحتة صغيرة في الايه في النداء، في الايه في النداء. ليس الان ما بيسجلش ولا ليس الان مجال الحديث عن النداء او غير ذلك، وانما احنا بس هنتعرض عنه عشان نوضح يعني النكرة المقصودة. المنادى على ثلاثة أقسام، تمام؟ لو فهمنا دي خلاص هنفهم يعني ايه الايه النكرة الايه المقصود. رقم واحد منادى مفرد علم زي ايه يا محمد. تمام. حكم الاعرابي يبنى على الايه على الضم. اتنين نكرة مقصودة. نكرة ايه مقصودة زي ايه يا رجل ويا ايه يا شرطي. تمام. حكمه برضو ان هو يبنى على الايه برضو يبنى على الضم. طيب ثلاثة نكرة غير مقصودة زي ايه يا رجلا. تمام. وزي ايه كمان يا عالما يا ايه يا عالما. ده حكم ان هو بيبقى ايه منصوب. معايا ولا ايه؟ يبقى احنا بنقول ان المنادى على اساس اقسام. منادى مفرد علم يا محمد. المنادى هنا اللي هو واقع بعد ايه بعد اداة النداء حرف النداء اللي هو يا محمد. ده المنادى محمد مفرد وعلم. تمام. حكم ان هو بيبنى على الايه على الضم عشان هو معرفة عشان هو معرفة. طيب النكرة المقصودة رجل. رجل دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. اما اقول يا رجل وبقى احدد على حد معين بس انا مش عارفه بس حددت عليه عينته هو نكرة لانه مش معروف ماشي. بس اما اشرت له خصصت وقت وعينته طب اصبح ايه اصبح معرفة. اصبح هنا ده هو اصلا معرفة اللي هو ايه اللي هو المنادى المفرد العلم. انما النكرة المقصودة اصبحت ايه اصبحت معرفة حين قصدت. قصدت يعني ايه يعني حددت اشرت اليه وحددت يا رجل يا شرطي انا مش عارف اسمه يا رجل يا شرطي. تمام كده اصبحت ايه معرفة. فبالتالي لما اصبحت نكرة مقصودة صارت ايه صارت من جملة الايه المعارف. يا رجل معرفة ولا نكرة؟ يا ال ال ال ال ال ال المثال التركيب على بعضه كده. لا التركيب على بعض يا رجل معرفة. ليه؟ لانه نكرة مقصودة. يا شو لو قلت رجل بس لوحدها من غير يا بدون اداة النداء يا فبقت نكرة. انما يا رجل يبقى انا حددت اهو. تمام كده. اما اقول جاء رجل من القرية خلاص رجل. انما انا يا رجل. تمام. يا شرطي نفس النظام. قال نكرة غير مقصودة يا رجلا بنادي على رجال كثيرين يا رجلا على اي رجل من هذه من هؤلاء الايه الرجال. انا ما قصدتش ايه. طب يا عالما اعمل بعلمك مثلا خدمة حضرتك. يبقى انا بكل بقول بوجب كلام لكل كل العلماء يا عالما يا مثلا ايه يا متحدثا يا كذا يا مصليا اخشع في صلاتك وهكذا. يبقى دي اسمها نكرة غير مقصودة. ده ان شاء الله هناخدوها في الايه في باب الايه في باب النداء. بس لازم ان احنا نوضع عشان تعرف الفرق بين الايه بين النكرة غير مقصودة والنكرة المقصودة وازاي النكرة المقصودة اصبحت ايه في حكم العلم لانها صارت ايه صارت معرفة حين قصدت حين ايه قصدت. فبنقول اول منادى مفرد علم مثل يا محمد وحكمه انه يبنى على الضم لانه معرفة. اثنين منادى نكرة مقصودة مثل يا رجل ويا شرطي وحكمه انه يبنى على الضم كذلك مع انه نكرة في الاصل. تمام. لكونه معينا ومحددا فاصبح ايه معرفة. يبقى هنقول ان هو مع انه نكرة في الاصل عشان ما ايه ما يلتبس الامر. ثلاثة منادى نكرة غير ايه غير مقصودة مثل يا رجلا ويا غلاما ويا عالما وهذا يكون ايه يكون منصوبا. اللي بيعنينا هنا بقى اتفضل. يعني يقال ان ما يعرفها يعني اللي هو ايه؟ لا منصوب. منصوب ده منصوب اه. واحنا هنوضح كمان يعني التفصيل بالضبط بالنسبه للمنادى. انا بتكلم بس عشان ايه؟ عايزك تعرف الفرق بين الناكره المقصوده والناكره الايه؟ غير المقصوده. اه فبنقول هنا الذي يعنينا هنا هو المنادى النكره المقصوده اللي في النص مثل يا شرطي يا رجل، لانها صارت ايه؟ معرفه بتحديدها وتعيينها، ولذلك بنيت على الضم، شأنها شأن المنادى المفرد العلم اللي هو الايه؟ المعرفة. تمام؟ طيب فضل تلتين ساعة على المغرب إن شاء الله. ساعة لتلت دي كده خلاص اتنا منها. حفظ معنا حاجتين عشان نبقى خلصنا الموضوع الايه. طبعا حاجتين انتهينا من انواع الايه المعارف، انتهينا من انواع الايه المعارف صح كده. فاضل معانا حاجتين، التمرينات في الكتاب وان شاء الله هنحلها دلوقتي، وانواع الاعراب التقديري عشان نبقى واقفين على الايه؟ على المبتدا والخبر، عشان نبقى احنا كده مطمنين عليكم 100% كده. طبعا احنا كده فهم مش هنعرف نشرحه اكتر من درس ولا درسين بكتير يعني. هناخد برضو انواع الاعراب التقديري يا اخوانا. انواع الاعراب التقديري احنا اخدناها بكده، خلي بالك ركزوا معايا. انواع الاعراب التقديري مش اخدناها بكده؟ انتوا فاكرين لما اخدنا اعراب الفعل المضارع المعتل الاخر؟ هو دي هي دي الاعراب التقديري. التقديري يعني ايه؟ يعني معرب بعلامه ايه؟ اعراب مقدره وليست ظاهره. يعني عشان كده بقول لك المقصود بالاعراب التقديري بنوت انواع الاعراب التقديري. انواع الاعراب الايه؟ التقديري. المقصود بالاعراب التقديري هو الذي لا تظهر معه علامه الاعراب، والذي لا تظهر معه علامة الايه؟ الاعراب، بل تنوى وتقدر لسبب ما. تنوى وتقدر لسبب ايه؟ ما الاسباب دي؟ ايه؟ ايوه، التعذر كالتعذر او الثقل او اشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى تلات اسباب هم. يبقى المقصود بالاعراب التقديري هو الذي لا تظهر. ممكن اقول لك عارف الاعراب، ما المراد بالاعراب التقديري مثلا يعني؟ بقى تعريفه اهوت، هو الذي لا تظهر معه علامه الاعراب بل تنوى وتقدر لسبب ما كالتعذر او الثقل او اشتغال المحل بحركه الايه؟ المناسبه. طيب الاعراب التقديري بيكون في الاسم والفعل ولا بيكون في ايه؟ في الاسم بس ولا الفعل بس؟ في الاسم والفعل. مش اخدنا اعراب الفعل المضارع المعتل الاخر؟ ما هو ده اعراب تقديري برضه. ده اعراب ايه؟ يعني ده يعتبر كده اخدناه انتهينا منه. يبقى الاعراب التقديري يكون في الايه؟ ويكون في الاسم والفعل. تمام؟ طيب رقم واحد الايه؟ الاسم. الاعراب التقديري اللي بيكون في الاسم. الاسم عندنا اللي هو بيعرب اعراب تقديري عباره عن ايه وايه؟ تلات حاجات، يا اما الاسم المقطع صور، يا اما المنقوص، يا اما الايه؟ المضاف الى ياء الايه؟ المتكلم. دول الثلاث اسماء اللي بيعربوا اعراب ايه؟ تقديري. الف هنا الاسم الايه؟ المقصور. تعريفه هو ايه؟ الاسم المقصور والذي ينتهي ينتهي آخره بألف لينة قبلها إيه؟ فتحة، هو الذي ينتهي آخره بإيه؟ بألف لينة قبلها إيه؟ هي الألف اللينة أصلا لازم يكون قبلها إيه؟ فتحة. طيب زي إيه بقى؟ موسى. لا قضى ده فعل كده عن الاسم، موسى، عيسى، الفتى، تمام، مصطفى، وهكذا. طيب دي اسماء مقصورة. طيب حكمه من ناحية الاعرابية هنعمل في ايه؟ يعرب بعلامة اعراب مقدرة منع من ظهورها الايه؟ حكمه يعرب بعلامة إعراب مقدرة منع من ظهورها الإيه؟ يعني إيه التعذر؟ يعني لما أقول إيه؟ حضر الفتى، أكرمت الفتى، مررت بالإيه؟ بالفتى. ثلاثة همت، مرفوع رفعا، وده ايه؟ نصبا، وده جرا. في ظهرت علامه، في ظهرت هنا ضمه ظاهره، طب ظهرت فتحه، طب ظهرت كسره، مفيش. يبقى ده مش اعراب، الاعراب التقديري عكسه على طول، عكسه الاعراب الايه؟ الظاهر. الاعراب الظاهر اللي علامته ايه؟ ظهر. غير لما اقول مثلا ايه؟ حضر محمد، اهو حضر ايه محمد، مررت رايت محمدا، يبقى ظهر عليه علامات الايه؟ علامات الاعراب. حضر محمد، رايت محمدا، مررت بمحمد، ده اعراب ايه؟ ظاهر. هو ده عكس الايه؟ عكس التقديري. اما تبص لده هتعرف الفرق بين ده وبين ده، تفهم يعني مع اعراب تقديري ان ان ان علامه الرفع او النصب او الجر اللي علامه الاعراب عموما مقدره، علامه الاعراب ايه؟ مقدره. يعني ايه مقدره؟ يعني منويه، يعني منويه، يعني غير ظاهره، تمام. طيب سبب تقديرها ايه؟ ها، التعذر. يعني ايه التعذر؟ يعني الاستحاله، يعني الايه؟ الاستحاله، يستحيل ان انطق بالفتحه على الالف او الضم بالضمه او الفتحه او الايه او الكسره. ولذلك بيسموه ايه؟ بيقولوا ان هنا الفتى مثلا، اما نيجي نعربها نقول ايه؟ الفتى فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على الالف منع من ظهورها الايه؟ دي حاجه كده لازم نكتبها ونحفظها عشان هنمشيها برضو على الايه هنا. يبقى الفتى هنا فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على ايه اخره منع من ظهورها الايه؟ التعذر. هنا أكرمت الفتى مفعول، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره في الفتحة الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الايه؟ التعذر. يبقى التعذر معناه ان انا ايه؟ يستحيل ان انطق ب علامة الإعراب على إيه؟ على آخر الكلمة. طيب اثنين، السلام. اثنين بعد الاسم المقصور، عرفنا أنه مقصور ينتهي آخر الألف هنا فتى، تمام كده، عكس الممدود يعني سماء مثلا أو كده. طيب المنقوص تاني حاجة الإيه؟ المنقوص. الإيه؟ المنقوص ده تعريفه إيه؟ آسف، ده بيه عشان ما نتغبطش، ترقيم مهم جدا على فكرة. دي بقى المنقوص هو الذي ينتهي آخره بإيه؟ بياء مكسور ما قبلها أو مكسور ما قبلها. خلاص كده، بياء مكسور ما قبلها. زي إيه؟ القاضي والايه الداعي الساعي كل ديت اسماء ايه بنسميها ايه منقوصه. يبقى لازم حضرتك تميز لي بين الاسم المنقوص والاسم الايه المقصور. انت متخيل دي حاجات صرفيه على فكره بندرسها الصرف يعني. متخيل ان الكلمه دي كبيره قوي يعني وان صعب الموضوع. لا مش صعب ولا حاجه, سهل جدا. المقصور اخره الف خلاص, بميز بينهم من بعض ان دي اخره الف ده اخره ايه ياء. الالف قبلها فتحه طبيعي والياء قبلها ايه كسره, يبقى هما الاثنين عكس بعض المقصور والمنقوص. عايز هتعرض في التعريف يعني ممكن احط ادخل المنقوص مكان المقصور. علم المقصور ان هو عكس الممدود, عكس الايه عكس الممدود خد بالك. فموسى مثلا بقول فا ايه غير غير غير سماء وغير كده. وفي نفس الوقت المنقوص هقول لك سميه منقوص ليه دلوقتي, لما تعرف عله التسميه ان هو سميه منقوص هتعرف ان هو ايه هو الذي ينتهي اخره بياء مكسوره مكسور ايه ما قبلها. طيب حكم الاعرابي, حكمه من ناحيه الايه الاعراب. قال لك تقدر فيه الضمه اهوت, تقدر فيه الضمه والكسره للثقل. تمام كده, تقدر فيه الضمه والكسره الايه للثقل, وتظهر عليه الايه الفتحه لخفتها. الفتحه خفيفه طبيعتها فبتظهر عليه. اما اقول ايه حضر القاضي تمام. طيب رايت القاضي يا ها, مررت بالقاضي تمام كده. يبقى انا هنا بالنسبه لي ده رفعا, دي حاله الايه الرفع, وده هي ايه نصبا, وده هي جرا على نفس الترتيب اللي احنا ماشيين عليه. طيب رفعا اهيت وجرا بتكون العلامه مقدره ام ظاهره؟ تكون علامه ايه مقدره رفعا وايه وجرا. اما ما اجي اقول اعرب بقول ايه القاضي هنا ايه فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره او على الياء, منع من ظهورها الايه الثقل. في فرق هنا بقى بين الثقل والتعذر. التعذر هناك استحاله يستحيل ان انطق, انما هنا ثقل يعني ممكن انطقها بس بثقل. ثقل يؤدي الى خروج الكلام عن الفصحى, يبقى مش الكلام مش فصيح بس بس بس في امكان ان انطقها. يعني ممكن اقول ايه حضر الايه القاضي اهو عادي تمام, انما لم ينطق العرب بمثل هذا تمام. فعشان كده قلنا الضمه مقدره لمنع من ظهور ايه الثقل. ده اعراب تقدير اهوت, ده اعراب ايه تقدير. وحضر القاضي, قاضي برضه في رفعه هنقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره منع من ظهورها الايه الثقل. رايت مررت بالقاضي حضر, لا خلي رايت دلوقتي انا بتكلم على الاثنين اللي جميعهم ايه اللي هم مقدرين. لان رايت القاضي تعتبر مش داخله معانا خالص في الاعراب التقدير, بس انا بذكرها عشان تتم الموضوع يعني. مررت بالقاضي اسم القاضي اسم مجرور بالباء وعلامه جره الايه الكسره المقدره على اخره منع من ظهورها الثقل. يبقى القاضي هنا اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره المقدره على اخره منع من ظهورها الايه الثقل. لان ممكن اقول بالقاضي بس بثقل برضه. يبقى الاسم المنقوص تقدر فيه الضمه والكسره في حاله الرفع والايه والجر, اما في حاله النصب بقى بيبقى ايه بتبقى ظاهره يعني بيخرج من الاعراب الايه التقديري اصلا. في حاله النصب تبقى ظاهره. طب ظهرت ليه الفتحه على الاسم المنقوص في حاله النصب لخفه الايه الفتحه على الياء. رايت القاضية, بقول القاضيه مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره على اخره, بقولش بقى تقدير. يبقى القاضيه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الايه الظاهرة على ايه على اخره. ده بالنسبة للايه للمنقوص. طيب لما سمي الاسم منقوصا؟ اهو سمي منقوصا لنقصان يائه عند التنوين، لنقصان يائه عند الايه التنوين، رفعا مثل ايه هذا قاض، هذا ايه ما اقولش هذا قاضي ولذلك فعل ماض ده جرا دي، هذا قاضي فاقضي، قال تعالى ايه فاقضي ما انت قاض، قاض هنا ايه خبر، واخد بالك مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، الضمة المقدرة على الايه على الياء المحذوفة منع من ظهورها طبعا ايه التنوين هنا، واخد بالك، فبنقول هنا برضو عندك لهم من فوق من تحتهم ايه لهم من فوقهم ظل من النار، لا الآية اللي بتقول ايه غواشم، ايوه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، قال لك ومن فوقهم ايه غواش، اهي برضه ما قالش غواشي، لا عشان ده اسم ايه اسم منقوص، يبقى الاسم المنقوص لما بينون بتحذف منه الياء، بينقص منه الياء بيجتثها منه، عشان كده سميه ايه سميه منقوصا، وبينون في حاله الايه الرفع تمام اهوت، وفي حاله اما يكون نكره طبعا ما ينونش هو معرفه، يعني ما اقولش هذا القاضي ما تجيش، ان ال تتعارض مع الايه مع التنوين، جبت ال يبقى ما فيش تنوين تمام، شلت ال يبقى ينون في حاله الرفع وينون في حاله الايه الجر، رفعا وجرا، الجر زي ايه مررت بايه بقاض، طب النصب بقى هقول ايه رايت، لا لا لا بقى بتكلم على نكره، هي نكره قاضيا تظهر عليها برضو الايه علامه النصب للايه لخفتها، تبالك رايت ايه قاضيا، فعشان كده سميها منقوصا لنقصان هي عند التنوين رفعا وايه رفعا وجرا، انما ديت هنا تظهر الايه تظهر علامه الايه الاعراب، خلاص نعم تمام ايوه على الياء المحذوفه احنا بنقول ان هي دي ما لهاش دخل بالناحيه النحويه، دي تركيب بنيه الكلمه نفسها، تحذف الياء تسقط الياء في رفعا وايه ونصبا، خد بالك، انما جرا بيظهر عليها التنوين مفيش مشكله، فبتبقى هنا علامه الرفع ضمه مقدره على الايه على الياء المحذوفه، كان المفروض ان تبقى هنا اقول ايه هذا القاضي، خد بالك منع من ظهورها الثقل برضه عادي، طبعا الضمه مقدره وعلى ياء محذوفه اصلا لان كانت الياء موجوده في الاصل، خد بالك طيب دي اصلا ليست في صميم الشغل بتاعنا، ولكن احنا بنوضحها عشان ايه اوضح لك بقى ان هو ليس سميه منقوصا اما اجي اقول مثلا هذا قاض اقول هذا قاضي ولا قاض صح، اقول ايه هذا ايه هذا قاض، قال تعالى لهم من فوقهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش جمع ايه غاشيه تمام، غواش المفروض تبقى كده غواشي بالياء، هي مكتوبه بالياء في القران ولا بدون ياء كده غواش صح كده، طيب منونه ام غير منونه، تنون بالكسر، تنون بالايه بالكسر رفعا وايه وجرا، الكسر ده التنوين بالكسر ده مش دليل على ان هي مكسوره، لا هي مرفوعه عادي بس بضمه مقدره على الياء اللي هي محذوفه، طب محذوفه ليه الياء ليه الياء، لان ياء المنقوص تحذف في حاله رفع اذا كان نكره، دي قاعده صرفيه خد بالك، فبالتالي حذفت الياء ويجي التنوين دوت بنسموه. حتى لما انا يمكن انا لما اتكلمتكم عن التنوين انواع التنوين في الاول خالص قلت لك ان من انواع التنوين تنوين العوض. تنوين الايه لو تفتكر ترجع بالذاكره لورا شويه، تنوين العوض قلت لك ممكن يكون عوض عن جمله زي يومئذ، اي يومئذ ايه خرج ويل يومئذ مثلا كذا، يوم القيامه مثلا عن حرف او عن كلمه او عن او عن عن حرف هنا زي غواسين اهي. التنوين ده عوض عن ايه؟ عن الياء المحذوفه، عشان كده سميها ايه تنوين العوض. المهم عندي ان انت تعرف ان الاسم المنقوص ده النوع الثاني من انواع الاسم اللي هو بايه يعرب اعرابا ايه تقديريا، هو الذي ينتهي اخره بياء مكسوره مكسور ما قبلها زي القاضي الداعي الساعي، بتقدر فيه علامه الاعراب في حاله الايه الرفع والايه والجر، بس الرفع والجر، انما في حاله النصب بتبقى ايه ظاهره. اخر حاجه عندنا في الاسم اللي هي ايه الاسم المضاف الى ايه الى ياء المتكلم، عشان الوقت طبعا الجيم المضاف الى ياء المتكلم. اما اقول ايه انا شرحت الحته دي قبل كده، هذا اخي ماشي، وبعدين ايه رايت اخي، وبعدين ايه مررت بايه باخي، ده كله ايه ده مبتدا وخبر، هذا اخي مبتدا وخبر خلاص، هذا مبتدا واخي خبر. طيب اخي طبعا هنا مش داخله الاثنين سته ولا داخله فيها، داخله ولا مش داخله؟ طب داخله ليه ومش داخله ليه؟ تمام كده، شرط شرطها ان تضاف الى ان تضاف الى اسم ظاهر هنا، وهنا اضافت الى ضمير، شرطها عشان تعرف اقول هذا اخوك، رايت اخاك، مررت باخيك، خد بالك. انما لو اضيفت الى المتكلم يبقى ده كده احنا لازم تخرج من ايه من الاسماء السته، فهنا خرجت من الاسماء السته بعرفها يا رب عادي. اخي خبر عن ايه عن هذا، طب مرفوع ولا ولا ولا ماله خبر بأي حكمه ايه الرفع، فين الرفع هنا؟ مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على ايه بقى؟ على مش على اخره، على ما قبل ياء المتكلم، لان ياء المتكلم اصلا مضاف اليه اخي، انا اخ مضاف ولا ياء المتكلم ايه مضاف اليه، فانا بقول مرفوع اخي مرفوع وخبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. المنشوط ده لو كتبناه حفظناه هتحل المشكلة، واحنا قلناها قبل كده على فكرة، اخي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ايه ياء المتكلم، منع من ظهورها ايه هنا بقى مش هنقول لتعذر ولا ثقل، يبقى اشتغال المحل بحركة الايه المناسبة. رأيت اخي برضو اخي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الايه المناسبة. مررت بأخي الباء حرف جر، وأخي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الايه المقدرة، عشان الكسرة اللي موجودة ديت ما هيش كسرة جر، بدليل ان هي بتيجي كسرة مناسبة، بدليل ان هي جت في كل الايه في كل الاحوال اهي. هتقول لي طب ما نخليها هي كسرة الجر، لا ما نخليهاش، هي متركبة ملازمة لكلمة أخي لأنها بتيجي مع ياء الإيه المتكلم، لأنها مناسبة ياء المتكلم إنها يكسر ما قبلها على طول. فبنقول مررت بأخي، أخي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإيه المناسبة، ضمير مبني على السكون في محل جره. تمام كده، هي المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. طيب وبكده يبقى انتهينا من موضوع الايه الاسم، خلاص نمسح ده. اي اتفضل. هذا قاضي عادل. تمام، سؤال حلو ده، قاضي عادل، رايت مررت بقاضي عادل، خد بالك سؤال مهم جدا ده، هذا أو حكم في هذه القضية قاض عادل. هي دي بقى اللي بيبين لنا هو مرفوع، لأنها ديت بيظهر عليها علامة الإعراب، إنما ده منقوص بيعرب إعراب تقديري. معايا؟ هتقول لي ده فيه تناقض كده، ده دي مجرورة دي مرفوعة. أقول لك لا، دي الكسر التنوين هنا تنوين من أجل الياء المحذوفة، تنوين عوض يعني، عوض عن الياء المحذوفة. إنما هي مرفوعة لأنها فاعل، بس مرفوعة بضمة مقدرة عليها المحذوف. عادل صفة للإيه؟ للقاضي. عشان كده جت إيه؟ رأيت قاضيا رأيت قاضيا عادلا. مررت بقاض عادل. تمام كده خلاص. اخر حاجة عندنا الفعل. طب نعم بالضبط كده على الياء المحذوفه. لا التنوين ده، لا التنوين ده العوض. خلاص يعني ما اقولش ان علامه الجر هنا التنوين. برضو سؤال مهم ده على فكره، مررت بقاض عادل، ممكن تلتبس عليك الامر تقول لي ده علامه الجر. لا، علامه الجر كسره مقدره على الياء المحذوفه. خلاص. طيب الفعل احنا اتكلمنا فيه اللي هو ايه، اللي هو سبق الحديث عنه في اعراب الفعل المضارع المعتل الاخر. ان كان معتلا سريعا كده، ان كان معتلا بالايه، ممكن يكون معتل بالايه، الفعل ممكن يكون معتل بالايه، بالالف او بالواو او بالايه او بالياء. طيب ان كان معتل بالالف زي ينسى اللئيم الاحسان اليه، ينسى اللئيم الايه الاحسان اليك، ده رفعا، ده ايه يعني الفعل مرفوع. طيب نصبا بالالف برضو لن ينسى، لن ايه، لن ينسى، الاثنين دول معتل بالايه، فعل معتل بالالف، الف اخر الف اهيت معايا ولا ايه؟ ملناش دخل بالجزم، لان بالجزم بتحذف الالف وخلاص. رفعا ونصبا بتقدر عليه علامه الايه، الاعراب. بقول ينسى اعرابها ايه، فعل مضارع، فعل ايه، مضارع ولا ماضي؟ مضارع. ماله؟ ها مرفوع لايه؟ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامه رفعه ضمه مقدره على الالف. تمام كده، منع من ظهور الايه، التعذر. نفس الكلام، يبقى ينسى فعل مضارع مرفوع. لو انا عايز اعرف اعراب تفصيلي قلت لك مثلا ينسى اللئيم الاحسان اليه، قلت لك خط تحت ينسى، قلت لك اعرف ما فوق الخط، هتقول لي ينسى الاعراب اللي هو يعني 100% فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامه رفعه الضمه المقدره على الايه، على الالف، منع من ظهورها الايه، التعذر. طب لن ينسى، لن ينسى فعل مضارع منصوب بايه، بلن، وعلامه نصبه الفتحه المقدره على الالف، منع من ظهورها الايه، التعذر. طيب ده معتل بالايه، بالالف. خلاص. طيب معتل بالواو او الياء، او الايه، او الياء، زي يدعو ده بالواو، الياء زي ايه، يهدي اهو. خلي بالك الالف قبلها فتحه، الواو قبلها ضمه، الياء المعتل بالياء قبله كسره، قبل الياء كسره، خد بالك، بتقدر عليه الضمه رفعا في حاله الرفع. بقى يدعو المؤمن الى الخير، يهدي الله عز وجل المؤمنين، هنا مرفوع اهو، ده ايه، مرفوع، فعل مضارع مرفوع، خد بالك. اما يكون مرفوع يدعو المؤمن اهوت الى الخير، يهدي الله الايه المؤمنين، يبقى المضارع هنا في الاثنين مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. ليه؟ تجرده من النصب والجازم. يبقى بقول يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامه رفعه مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره، منع من ظهور الايه، الثقل، منع من ظهور، عشان ممكن اقول يدعو بس الثقل شويه، فبقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، وكذلك يهدي فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الايه على الياء منع من ظهورها الايه الثقل. دي في حالة الايه الرفع. انما اذا كان الجزم طبعا من الناس دخل بيه لانه بتحذف حرف العلة، في حالة النصب بقى بتظهر الايه بتظهر العلامة. في النصب بنقول ايه لن يدعو ولن يهديا، يبقى ده طلع من الاعراب التقديري دخل في الايه في الاعراب الظاهر بالك. يبقى الاعراب التقديري معانا بالنسبة للمعتل بالواو او الياء في حالة الرفع بس، بالنسبة للمعتل بالالف في حالة الرفع والنصب. دي ملخص الايه الافعال. طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع الايه الافعال قبل كده بما فيه الايه الكفاية. كويس، فضل معانا شوية صغيرين لما نعرف حلف ساعتين دول كده يعني ان شاء الله. شفينا لا ده كده انت حلوين خالص، ده احنا لسه قدامهم محاضرين درد على ما تحصلوكم. تعزم تخلص تنتهى انتوا والتانيين يدريكم على جنب. ده هي خلي بالك المحاضرة التانية ساعة واحدة، ده للسيدات جزاك الله خير. من برضو مين فيكم يا عم كل مرة كده مش هينفع كده يا عم، ربنا يجعلك حسن حسناتك. ماشي يا سيدي الفضل يا استاذ ابراهيم هتخطر بس بعد ما اشرح بقى فوق ان شاء الله. التمرينات احنا عندنا تمرينات ايه اللي هنشتغل فيها دلوقتي؟ ثمانية وثمانين، صفحة 88 صح؟ اللي هو على الاسماء الموصولة الاول، الاسماء الموصولة. قال تعالى هذا يوم الفصل قل هذه سبيلي ولا تقربها هذه الشجرة الى اخر الايات. السؤال الاولاني استخرج كل اسم اشارة مما سبق، كل واحد يريد يتفضل مشكورا يمسك قلمه ويركز معانا صفحة 88 ويكتب على كل مثال الحل بتاعه عشان نبقى ضمنين ان شاء الله ان هو موجود حتى لو جه يذاكر في يراجع في يوم الامتحان يبقى شايف الحل قدامه. استخرج كل اسم اشاره مما سبق واذكر المشار اليه 88 موضحا نوعه. استخرج كل اسم اشاره مما سبق واذكر المشار اليه موضحا النوع. المشار اليه يعني هحدد المشار اليه نوع يعني ايه، يعني هو مفرد ولا مثنى ولا جمع ولا كذا ولا كذا. تمام. هذا يوم الفصل هذا اسم إشارة، يبقى احنا كده حددنا اسم الإشارة هو المشار إليه اللي هو ايه يوم الفصل. طيب نوعه ايه؟ مفرد ايه؟ مذكر غير عقد. تمام كده. طيب قل هذه سبيلي، هذه المشار إليه سبيلي، السبيل تذكر وتؤنس، السبيل تذكر وايه وتؤنس زي الطريق كده، او هذه السبيل وهذا السبيل. هنا ايه يبقى اسم اشاره نوعه ايه مفرد مذكر او مفرد مؤنث برضو غير ايه غير عقد. مفرد مؤنث غير عقد. ولا تقرب هذه الشجره اسم الإشارة ايه هذه. طيب انا لما سؤال زي دهوت هعمله جدول كده، اكتب كده في الخانة الاولانية فيه اسم الإشارة، الخانة الاولانية الآية صح، وبعد كده اسم الإشارة، وبعد كده المشار اليه، وبعد كده نوع المشار اليه. الآية مثلا هذه ايه الآية مثلا عندنا ولا تقربها هذه الشجرة، الاسم الإشارة فين هكتبه هذه، المشار اليه الشجرة، نوعه مفرد مؤنث غير ايه غير عرض. طب تلك الجنة التي نورث، طبعا الفد كله مشار اليه قريب، قريب ولا بعيد؟ قريب. طيب تلك الجنة، تلك اسم الايه اسم الاشارة. طيب الجنة مشار إليه مؤنث غير عاقل هو برضه مفرد بعيد ولا قريب؟ بعيد. وخلي بالك تلاحظ ان هذا يوم الفصل، هو يوم الفصل جه ولا لسه؟ بس اشار ليه بالقريب ليه؟ ممكن في اي لحظه يجي. طيب انما الجنه غير عاقل. الجنه قريب ولا بعيد؟ بعيدة المنال. ذلك الا ان سلعه الله غاليه وقريبة لمن يعمل ويجد. نعم. فان هؤلاء يحبون الايه؟ العاجله. اسم الاشاره ايه؟ المشار اليه. لا الله، المشار اليه ايه؟ اللي هم مين؟ الكفار. ان هؤلاء الكفار يعني، او يعني مش بالضروره ان يكون مشار اليه مذكور في الكلام، انت بتفهمه من فحوى الايه. هؤلاء بيشير لمين؟ لا بيشير ليحبون ولا تنفع الاشاره العاجله. فعشان كده بنقول ايه؟ ان هؤلاء اللي هم الكفار يحبون العاجله. المشار اليه محذوف تقديره هم يعود، او تقديره الكفار يعني. خلاص. وطبعا برضو مشار جمع ايه؟ جمع مذكر. طب اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. هاتين المشار اليه فين؟ ابنتي مقدم اهو، ملوش مكان المشار اليه، مش بالضروره انه يكون ايه؟ بعد او مذكور او محذوف. طيب نوع ايه؟ مثنى ايه؟ مؤنث. فذلك برهانان من ربك. ده الايه؟ اسم الايه؟ طيب برهانان ده المشار اليه، نوع المشار اليه مثنى، مثنى ايه؟ مذكر غير عاقل بعيد. كيف البعد هيك هنا؟ طيب اثنين، اذكر علامة اعراب كل فعل تحتها خط في الآيات الكريمة. تقرب مال ولا تقرب ماله فعل. ايوه فعل مضارع. ايه يا اخوانا؟ لا ولا تقرب، لا لان هي بتعمل ايه؟ من جوازم الفعل المضارع. يبقى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه ايه؟ حذف النون لانه من الافعال الخمسة. اصل تقرباني. طبعا الاعراب ده لو كتبته دلوقتي مهم ان تكتبه دلوقتي، مش هتلاقي حد يقول لك بعد كده تاني، مش هنكرره تاني يعني. تقرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسة، لانه من الافعال الخمسة. طيب يحبون مرفوع ليه؟ لتجرده من النصب والجازم. يحبون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، يعني عكس الأولان. يحبون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الإيه؟ الخمس. طب إني أريد، وعلامة رفعه تمام كده، فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وعلامة رفعه الإيه؟ في كلمات تانية؟ طيب هات من الآيات الكريمة فعلا ماضيا وفعل أمر، واذكر علامة بني كل منهما. الأمر ده ده نهي ده. قل تمام كده. طب انا قعدت النهارده ابحث عن فعل الامر في الايات مش لقيتش خالص نهائي. ايوه الله. قل فعل الامر مبني على الايه؟ على السكون. لانه صحيح الاخر لما اتصل به ايه؟ شيء. طيب فعل الماضي ماشي، وفي حاجه ثانيه؟ هي ثانيه بس. كان فعل الماضي مبني على الايه؟ على الفتح لانه صحيح الاخر لما اتصل به شيء برضه. الاولاني فعل الامر مبني على السكون لانه صحيح الاخر لما اتصل به شيء، والثاني فعل الماضي مبني على الفتح لانه صحيح الاخر لما اتصل به شيء. قل وكان. طيب سين اثنين، قال تعالى والذي قال لوالديه اف لكما. السؤال استخرج اسماء الموصول من الايات الكريمه السابقه، واذكر مدلول كل منها وعين جملة الصلة. مدلول كل منها يعني زي نوعه يعني هنبين هو للمفرد ولا للمذكر ولا كده يعني. يبقى إيه الاسم الموصول برضو هيبقى نفس الجدول الآية الاسم الموصول مدلوله جملة الصلة، تمام كده؟ دي الإجابات النموذجية يعني. يبقى هنا الآية مثلا والذي قال والذي أوفي لكم، الاسم الموصول إيه؟ طيب نوعه أو مدلوله مفرد مذكر، جملة الصلة ها؟ قال الولد هو في لكم، قوم تصلي بعد الموصول على طول. تمام. طبعا اما اقول لك اعرفها ايه تقول ايه؟ لا محل لها من الاعراب. طب الذين يؤمنون بالغيب اسم موصول الذين للجمع قوم تصلي يؤمنون بالغيب. طيب والتي تخافون نشوزهن اسم موصول اسم موصول ايه؟ واللاتي جمع للمؤنث. طيب جمله الصله تخافون. طيب ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، التي ده للمفرد ايه؟ مفرد مؤنثه، جمله الصله ايه؟ نقضت غزلها. طب لا نحن طب واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، يبقى اللذان ده اسم موصول مدلوله مثنى ايه؟ مذكر، جمله الصله ياتيانها منكم. طيب ولكن اختلفوا. نعم لا هي من الجمل التي لا محل من الاعراب. ايوه طبعا ما ده اعراب تفصيلي، انما بتكلم على ان انت الطبيعي ان انا لو عايز اعرف يعني لو انا بعرف مثلا القران الكريم او بعرف حاجه معينه اقول ايه فين الايه؟ الذين يؤمنون بالغيب، الذين مبتدا مثلا او حسب اللي قبلها بقى، يمكن تكون قبلها مجروره تبقى هي مبنيه على الفتح في محل جر صفه. الايه بتقول ايه لو رجعنا ورا شويه؟ الذين يقيمون الصلاه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل الصفات دي راجعه لمين؟ للمتقين. المتقين مالها؟ مجروره هي بالله للمتقين ماشي. يبقى الذين كل ده صفه الايه؟ للمتقين مجروره. يبقى إيه اسم موصول؟ اسم مبني، اسم موصول مبني على الذين، اسم موصول مبني على الايه؟ على الفتح في محل جر صفه للمتقين. يؤمنون فعل من الافعال الخمسه مرفوع لتجرده من النصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت الايه؟ النون، وهو الجماعه ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والباء بالغيب حرف جر مبني ضمير حرف جر حرف مبني على الكسر لا محل من الاعراب، الغيب اسم مجرور بالباء وعلامه جره الايه؟ الكسره، والجر المجرور متعلق بيؤمنون، والجمله من الفعل والفاعل، والجر المجرور لجمله يؤمنون بالغيب، جمله الصله لا محل لها من الاعراب. ده الاعراب التفصيلي يعني بقولها بعد ما ايه ما اعرف تفصيل. انما لو انا طلبت منك ان انا اقول لك وما موقع جمله الصله من الاعراب، انا طلبت الموقع بس المحل، هتقول لي جمله الصله لا محل من الايه؟ من الاعراب. طيب ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر. ها مش اسم الاشاره، الاسم الموصول من ومن، من وايه ومن. لازم نركز الحاجات دي في فوارق بسيطه كده عشان دي ممكن تلخبطنا. اسم الموصول من ومن. طيب من ده نوعه ايه؟ مدلوله العامة المشتركة، يعني يصلح المذكر والمؤنث وكذا وكذا. طيب جملة الصلة ايه؟ آمن، والثانية ايه؟ كفر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما اسم الموصول، وما برضو الثانية جملة الصلة ايه؟ في السماوات وفي الأرض. جملة الصلة هنا شبه جملة يعني جر ومجرور، ممكن تكون ما عندكم. جملة الصلة برضو ايه؟ شبه جملة يعني ظرفية، يعني شبه الجملة اللي هو الظرف أو الجر المجرور، واخد بالك؟ انما الجمله الكامله اللي هي ايه؟ اللي هي فعل وفاعل. شوف جمله ظرف او جار ومجرور ينفع برضه ان هو يبقى ايه؟ صله الموصول عاد. طب والساق في المرفوع والبحر المسجور. عايزين بقى نطلع هنا الايه؟ الاسم الموصول. لا مفيش الذي هنا، ايه بقى هنا الايه؟ ال اللي احنا ما شرحناهاش بقى. قال اللي احنا قلناها سيبناها في الايه في المذكره عشان هي مش مقرره علينا. البحري الذي هو مرفوع تقدير كده، والبحري الذي هو ايه مرفوع. قال هنا اسم موصول، قال بعض العلماء ان هي حرف، والارجع عند كثير من العلماء ان هي اسم ايه موصول، واخد بالك؟ وقال الفرق بين قال اللي هي بتعرف الاسم، مش احنا قلنا في حاجه اسمها من الموصولات المعرف بقال، ده مش معرف بقال. ليه؟ لان قال لما تدخل على اسم فاعل او اسم مفعول بتبقى اسم موصول، زي القائم وقال مرفوع هنا اسم فاعل او اسم مفعول، تبقى ايه تبقى زيها زي الذي، واخد بالك؟ يعني تبقى اسم موصول. انما اللي بتدخل على اسم جامد زي النحو وزي غيره بتبقى ايه او الكتاب معرفه ب تمام كده، برافو عليك. السقف معرفه بايه؟ بال. انما الموصول المرفوع معرفه بايه؟ باي بال التي بمعنى الذي. بس طبعا يعني الحاجات دي مش مستبعد. طيب اذكر علامه اعراب كل فعل تحته خط في الايات الكريمه مبين نوع الفعل. ها سريعا كده الناس تجيب لي الافعال. يؤمنون فعل، يلا واحد يقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم علامه رفعه ايه؟ ثبوت النون. تخافون زيها بالظبط، مرفوع لتجرده من النصب والجزم علامه رفعه ثبوت النون. ولا تكونوا تخافون يعني. فبقول لك هنا ايه؟ اذكر علامه اعراب كل فعل. لا مش عايز الموقف، عايز علامه الاعراب بس، علامه الاعراب. ولا تكونوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعلامه ايه جزمي حذف النون. هذه الحاله الثانيه. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده ايه؟ هاتي من الايات الكريمه ماضيا مبنيا على الايه؟ نعم ياتيانها. ياتيان برضو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون. لا ثبوت النون ياتيان اهو افعال خمسه. ايوه زي اللي قبل كده بالظبط، بس الفرق ان هو ايه في الف ونون هناك، اللي تكونوا وتخافون ويؤمنون تاء ونون، انما دي فيها الف وايه ونون. خلاص هات من الايات الكريمه ما يلي ماضيا مبنيا على الفتح. عايزين قال ونقضت وسبح وكفر، تمام. طيب وامانه كل ده مبني على الضم، مبني على الفتح. اخر مبني على الضم لا عايزين ماضي ده نورس. نورس اختلفوا مبني على الايه؟ على الضم بتصلي بقول ايه الجماعه. طيب سريعا كده ده هنحلها برضه. بعد كده التمرينات اللي هي صفحة 94 ده، احنا بسم الله ما شاء الله كده وصلنا لصفحة كام؟ 98 كده يعني. لا ده لسه بدري خالص بس في شغل كتير قوي يعني، لسه عندك صرف وعندك معاجم وعندك بلاغة. لو كل درس خد بس الصرف ده عايزه ثلاث محاضرات، والمعاجم محاضره والبلاغه حتى محاضره على الاقل يعني ده مشكله لسه طبعا لسه كتير. نعم الصرف الصرف على الاقل نخلص ثلاث محاضرات اللي هو المقرر عليك هنا يعني. بس طب سريعا عشان الناس ايه نخلصه قبل الاذان. هات من الايات الكريمه الله اكبر الله نكرتين ليلا ونهارا، تمام. طيب ضميرين مستترين يعرب كل منهما فاعلا. نعم هاتي من الآيات الكريمة ما يأتي. هات ما هي هاتي اسم فعل أمر، اسم فعل يعني مبني على الكسر سواء للمذكر أو للإيه للمؤنث، يعني حتى للمذكر وللجمع وكل تقول هاتي بالك. فنكرتين قلنا إيه ليلا وإيه ونهارا. لا نبات نكرة. ها هو مضاف الى ايه؟ مضاف الى معرفة. ما هو ده بقى اللي احنا قلنا انتوا كنتوا بتدفعوا فيه. يبقى ده مضاف معرف ونوع التعريف المضاف الى المعرف بال. طب ضميرين مستتيرين يعرف كل منهما فاعلة. لا مستتيرين مش بارزين. حتى اذا اخذت الارض ظروفها الزينة اظن اهلها انهم قادرون على اتاها امرون الليل انهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى. خلي بالك ازينت هي تغنى هي. يبقى ضميرين مستتيرين في ايه؟ ازينت وتغنى معرفا بال ومعرفا بالاضافة الى معرفة. معرفا بال زي الايه؟ الحياة والناس. بالاضافة الى معرفة زي نبات الارض. نبات الايه؟ الارض. طيب استخرج الضمائر مما تحتوي خط في الايات الكريمة واذكر نوع كل ضمير واعرف ما تحتوي خطاه. انزلناه ناء في انزلناه ضمير ايه؟ مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول ايه؟ مفعول به. تمام. طيب مما يأكل الناس. الناس هنا ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على اخره. وظن اهلها انهم ان واسمها هم ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه؟ اسم ان. هم ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم ان. اتاها اتى فعل ماض والفاعل طبعا امرونا. خلي بالك الفاعل امرونا مؤخر اهو. والهاء هاء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. اتاها امرنا من الاول. اتى فعل ماض. هاء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. امر من امرنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على اخره. امر مضاف وناء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. فجعلناها الفعل التعقيب. جعلناها تعقيب بالباء مش تعقيد. جعلناها طبعا الفعل التعقيب حرف مبني على الفتح لما حل له من الاعراب. جعلناها جعل فعل ماضي مبني على ايه؟ على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. وناء الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. وهاء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول اول. مفعول اول. المفعول الثاني ايه؟ حصيدا. فجعلناها حصيدا. يبقى جعل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. ناء الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. هاء ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه؟ مفعول اول. تغنى فعل مضارع مجزوم بايه؟ بلام وعلامة جزم وحذف الالف. اعطيناك. اعطى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بايه؟ بناء الفاعلين. وناء الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. والكاف كاف الخطاب ضمير مبني على الايه؟ الفتح. تمام كده في محل نصب مفعول اول. كاف ده المفعول الثاني. طيب اخر حاجه كتبنا حاجه ولا ما كتبناش؟ ما كتبناش حاجه خالص. طيب السؤال هنا عندنا بيقول ايه؟ بين. نعم خليه اول المحاضره الجايه. يلا نصلي بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده بنعمل ايه؟ كده بتكفي.